يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي المتون التي يبدأ بها طالب العلم؟ المتون التي يبدأ بها طالب العلم يبدأ بالمثل، يعلمه كيف يصلي، وعلى سبيل المثال كتاب شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب عمدة الأحكام في الحديث، أو يقرأ كتاب العبادات من كتاب بلوغ المرام، يحرص على أن يحفظ الأحاديث المتعلقة بالعبادة حتى يكون في بقية حياته متقلبا في الحياة العبودية العرقية. نعم. وفي الفقه كما أشرت إليه، أنصح إذا أراد أن يتوسع في عمدة الفقه، في الفقه الحنبلي أو في زاد المستقنع، ولكلا الكتابين شروح معروفة، من أشكل عليه فهم عبارة رجع إلى الشراح، إلى من شرحها. نعم.